الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء ووالد وما ولد الشارع عايزين نسمع كمان احلى من كده. لقد خلق الانسان في كبر ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أن لست مالا الشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فآمها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها والسماء لم يلد ولم يولد